قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإيمان بالقدر هو أن يؤمن المسلم بأن الله جل وعلا قدر الأشياء كلها قبل وقوعها، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، كما يؤمن بأن للعبد مشيئة وإرادة فيما يقوم به من أعمال، ولكنها مترتبة على مشيئة الله جل وعلا، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والعبد حينما يختار طريق السعادة أو طريق الشقاوة فإنما يختار أحد الطريقين بمحض اختياره وإرادته، ولا علم له بما كتب الله عليه في الأزل، فإن ذلك من علم الغيب. والذي يختار طريق الشقاوة ثم يحتج بالقدر فيقول: إن الله قدر علي الشقاء، هو جاهل بقيمته كعبد مخلوق، حيث أدخل فكره في البحث في أمر من الأمور الغيبية التي لا يعلمها إلا الله عز وجل. ثم يقال لهذا الذي يحتج بالقدر: لماذا لم تختر طريق السعادة؟ أليس باستطاعتك أن تسلكه كما سلكه المؤمنون؟ فسيقول: بلى، باستطاعتي ذلك، لأنه ليس هناك قوة تحول بينه وبين سلوك طريق السعادة. فيقال له: لماذا إذن لم تسلك هذا الطريق؟ فسيقول: إن الله كتب علي سلوك طريق الشقاء، وما دام الله قد كتب على بعض الناس الشقاء وعلى بعضهم السعادة، وأنا من سلك طريق الشقاء، فإن الله قدره علي. فيقال له: وما علمك بأن الله قد قدر عليك سلوك هذا الطريق؟ ولماذا لم تسلك طريق السعادة وتقول: إن الله قد قدر علي سلوك هذا الطريق؟ فالقضية إذن ليست قضية القدر الذي كتبه الله عز وجل، وإنما هي قضية الإرادة والاختيار والميول الذاتية للإنسان. فالواجب على المؤمن ألا ينظر إلى القدر فيما يريد أن يفعله في المستقبل، فلا يقول مثلاً: أخشى أن يكون الله قد كتب علي الإخفاق في هذا الموضوع، فلا أريد أن أقدم عليه. لا يجوز ذلك، لأن قدر الله عز وجل من علم الغيب الذي اختص به جل شأنه، وإنما عليه أن ينظر إلى أوامر الله تعالى ونواهيه، فينفذ أوامره ويجتنب نواهيه، والله سبحانه يهديه إلى الخير ويبعده عن كل شر ويحميه من كل عدو، إذا هو استقام على طاعته واجتناب معصيته.